أنا وعدت أني لن أقطع الصلاة وقطعتها، إذا صليت صلاة الاستغفار راح يسامحني الله، فبدي أصلي بس الوعد صعب لأني وعدت ذوبي. أولا يعني الأصل أن يكون الوعد والعهد بينك وبين الله عز وجل، ثم بينك وبين نفسك، لأنك ستسألين عن الصلاة أول ما تسألين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل العبد عن عمله يوم القيامة صلاته. فأول العبادات التي يسأل عنها المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فالخسران المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي ألا تفرط السائلة في صلاة واحدة، وقد توعد الله عز وجل الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بالويل. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء من الصحابة وغيرهم: أي يؤخرونها عن وقتها، فكيف بمن أضاعها أو قطعها؟ والله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء: والغي واد في جهنم تستعيذ من حره النار، وقيل بل واد من الحيات في جهنم، إلى غير ذلك. المهم أنه وعيد شديد جدا، فينبغي على الأخت أن تعاهد ربها عز وجل أن تحافظ على صلاتها، ليكون لها عند الله عز وجل عهد أن يغفر لها ويدخلها الجنة. ولا تحتاج إلى صلاة استغفار أو غيره، لكن تحتاج إلى مواظبة على الصلاة، تحتاج إلى مواظبة على الصلاة. والوعد ليس بصعب، والله تعالى لم يكلف عباده فوق ما يطيقون، لكن اهتم بالصلاة فوق اهتمامك بأكلك وشربك، لأنها هي الزاد، وخير الزاد التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فانظري إلى اهتمامك بأكلك وشربك وزوجك وأولادك، فلتكن الصلاة أعلى في الاهتمام من ذلك كله. والله تعالى يوفقك وسائر المسلمين والمسلمات إلى ما فيه رضاه. والله تعالى أعلم.